آفاق المستقبل للمالتي ميديا وتكنولوجيا المعلومات تقدم شرح المعلقات أو شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات لأبي بكر ابن الأنباري. مؤلف هذا الكتاب هو أبو بكر محمد بن القاسم، أما ابن الأنباري فهي الصفة التي لازمته، فالأنباري هو أبوه القاسم ابن محمد بن بشار المتوفى سنة 304 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وينسب الأنباري إلى الأنبار، وهي مدينة على الفرات غربي بغداد، وكانت الفرس تسميها فيروز سابور لأن سابور بن هرمز كان أول من عمرها. أما أبو بكر فقد ولد في بغداد في 11 من رجب سنة 271 من الهجرة، وقد استقبل حياته في رعاية أبيه القاسم، فروى القراءة عن أبيه وعن غيره من العلماء، كما تلقى النحو واللغة على شيخه أبي العباس أحمد بن يحيى المعروف بثعلب، وكانت له مشيخة أخرى كثيرة العدد. وكان مؤلف هذا الكتاب إماما في اللغة والنحو والأدب والقراءات والتفسير، وقد عده الزبيدي في الطبقة السادسة من نحاة الكوفة أصحاب ثعلب، وكان ثقة ثبتا صدوقا حافظا. قال عنه أبو علي القالي: كان ابن الأنباري يحفظ 300,000 بيت شاهدا في القرآن. ويذكرون أنه كان يحفظ 20 و100 تفسير من تفسير القرآن بأسانيدها. وكان هذا العالم قد توفي في شهر ذي الحجة من سنة 28 و300 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ترك العديد من المؤلفات، منها أدب الكاتب، الأضداد في اللغة، الأمالي، الألفات، الأمثال، الإيضاح في الوقف والابتداء، خلق الإنسان، خلق الفرس، الرد على من خالف مصحف العامة، وغير هذه الكتب الكثير والكثير. أما المعلقات التي نحن بصددها وهي السبع الطوال، وهي التي عرفت بالمعلقات السبع، ويقال المذهبات، وسميت كذلك بالصموت والمشهورات والمشهورة كما سماها الباقلاني في إعجاز القرآن السبعيات. والشهرة المستفيضة لهذه القصائد أنها المعلقات. قال ابن الكلبي: أول شعر علق في الجاهلية شعر امرئ القيس، علق على ركن من أركان الكعبة أيام الموسم ثم أحضر، فعلقت الشعراء ذلك بعده، وكان ذلك فخر العرب في الجاهلية. وترجع تسمية المعلقات بهذه التسمية إلى حماد الراوية، وهو الذي جمع هذه السبع الطوال. قال: ولم يثبت ما ذكره الناس من أنها كانت معلقة على الكعبة. وقال كثير من العلماء في المعلقات كلاما كثيرا كثيرا. أما إسناد المعلقات لأصحابها فقد اختلف أيضا في ذلك، وسوف نتحدث في هذا الكتاب، ونبدأ بمعلقة امرئ القيس. أولى المعلقات قصيدة امرئ القيس بن حجر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال امرئ القيس بن حجر الكندي الملك بن عمرو والمقصور: إنما سمي المقصور لأنه اقتصر على ملك أبيه، هذا قول يعقوب بن سكيت. وقال أحمد بن عبيد: إنما سمي المقصور لأنه قصر على ملك أبيه كأنه كرهه فملك شاء أو أبى، وقال هذا أصح ما قيل في ذلك. قال أبو بكر: وسمعت أبا العباس أحمد بن يحيى يقول امرؤ القيس بمنزلة عبد الله وعبد الرحمن، وفي إعرابه 4 أوجه: يقال قال امرؤ القيس بضم الراء والهمزة، وقال امرؤ القيس بفتح الراء وضم الهمزة، وقال امرؤ القيس بضم الميم والهمزة بغير ألف، وقال مرء القيس بفتح الميم وضم الهمزة. فمعنى ضم الراء والهمزة أو الميم والهمزة قال هو معرب من جهتين، ويقال أعجبني شعر امرئ القيس بفتح الراء وكسر الهمزة، وأعجبني شعر امرئ القيس بكسر الميم والهمزة، وأعجبني شعر امرؤ القيس بضم الميم وكسر الهمزة. ويقال له آكل المرار، وإنما سمي آكل المرار لأنه غضب غضبة لأمر بلغه فجعل يأكل المرار وهو لا يعلم بمرارته لشدة غضبه، والمرار نبت شديد المرارة فسمي آكل المرار لذلك. هذا قول أبي نصر. ثم يحكي المؤلف قصة امرئ القيس فيقول وكان من حديثه أن الحارث الملك جده كان فرق ولده في قبائل العرب وملكهم عليهم، وكان حجر بن الحارث وهو امرئ القيس في بني أسد وغطفان، وكان شرحبيل في بني بكر بن وائل وهو عم امرئ القيس وهو قتيل الكلاب الأول، وفي بني حنظلة بن مالك بن زيد أيضا، وفي بني أسيد بن عمرو بن تميم، وفي طوائف من بني عمرو بن تميم، وكان معدي ثلب وهو غلفاء، وإنما سمي غلفاء لأنه كان يغلف رأسه أي يلطخها بالطيب. فلما هلك الحارس أو قتل، لقد اختلف في ذلك، تفرق أمر ولديه وتشتت واختلفت كلمتهم ومشت الرجال بينهم، ووثب بنو أسد على حجر بن الحارس وقتلوه، وكان ابنه امرؤ القيس غائبا عنه، وإنما كان في حشمه ومواليه. وذكر ابن الكلبي أنه قاتلهم بمن معه، فلما كسروه أي غلبوه بالكسرة قال لهم أما إذ كان هذا من أمركم فإني مرتحل عنكم ومخليكم وشأنكم، فوادعوه على ذلك ومال مع خالد بن خدان أحد بني ثعلبة، فأدركه علباء بن الحارث أحد بني كاهل، فقال يا خالد اقتل صاحبك ولا يفلت فيعيرنا وإياك بشر، فجعل خالد يمتنع ويمر علباء بقصده رمح مكسورة فيها سنانها، فأخذها وطعن بها خصرة حجر وهو غافل فقتله. ففي ذلك يقول الأسدي وقصدة علباء ابن قيس ابن كاهلي منية حجر في جوار ابن خدانة. فتفرق الناس فأقبل امرؤ القيس في جموع من أهل اليمن يريد بني أسد، فلما كانت الليلة التي يصبحهم فيها بادر أن يخبروا، فصار ليلته فجعل القطى ينفر من مواقعه فيمر على علباء وكان منكرا، فجعلت ابنته تقول ما رأيت كالليلة ذات قطا، فيقول علباء لو ترك القطى لنام، ارتحل. فارتحلوا وبقي في الدار بنو كنانة. وأصبح امرؤ القيس فأصابهم وقتل فيهم فأكثر وهو يظن أنهم بنو أسد، فلما عرف كف عنهم وقد أسرع فيهم، فقال امرؤ القيس في ذلك ألا يا لهف نفسي إثر قوم هم كانوا الشفاء فلن يصابوا، وقاهم جدهم ببني أبيهم وبالأشاقين ما كان العقاب. وتمضي القصة حتى نصل إلى وفاة امرئ القيس بعيدا غريبا عن أهله وبنيه. ونبدأ مع شرح المعلقة. يقول امرؤ القيس قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول فحوملي. يقول الشارح قفا أمر ونبكي جوابه، ومن صلة نبكي بسقط من صلة نبكي. قوله قفا في الاعتلال له ثلاثة أقوال، أحدهن أن يكون خاطب رفيقين وهذا مما لا نظر فيه، والقول الثاني أن يكون خاطب رفيقا واحدا وسن، لأن العرب تخاطب الواحد بخطاب الاثنين فيقولون للرجل قوما واركبا، قال الله تبارك وتعالى مخاطبا لمالك خازن جهنم ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، فثن وإنما يخاطب واحدا. وقال الشاعر فإن تزجراني يا ابن عفان أنجر، وإن تبعاني أحمي عرضا ممنعا. أبيت على باب القوات كأنما أصادي بها سربا من الوحش نزعا. وأنشد الفراء فقلت لصاحبي لا تحسبانا بنزع أصوله، واشتز شيحا، إلى آخر هذه الشروح. والقول الثالث أن يكون أراد قفنا بالنون، فأبدل الألف من النون وأجرى الوصل على الوقف، وأكثر ما يكون هذا في الوقف. وربما أجرى الوصل عليه، وكان الحجاج إذا أمر بقتل رجل قال يا حرس اضربا عنقه، قال أبو بكر أراد اضربا، فأبدل الألف من النون، وقال الله عز وجل نسفعا بالناصية، وقال في موضع آخر وليكونا من الصاغرين، فالوقف عليهما لنسفعا وليكونا. وأنشد الفراء فمهما تشأ منه فزارة تعطيكم، ومهما تشأ منه فزارة تمنعها. وقول الشاعر نبكي من ذكر حبيب ومنزلي، قال بعض أهل اللغة نبكي مجزوم على تأويل الأمر، وقوله بسقط اللوى، سقط اللوى منقطعة وهو مسقطة، واللوى حيث يسترق الرمل فتخرج منه أجداد. قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، بسقط اللواء بين الدخول فحوملي، فتوضح في المقرات لم يعفر اسمها، لما نسجتها من جنوب وشمالي. ونصل إلى آخر أبيات المعلقة، وفيها يقول امرؤ القيس قد تحدث في آخر المعلقة عن أحد السيول، فيقول كأن مكاكي الجواء غضية، صبحنا سلافا من رحيق مفلفل، كأن السباع فيه غرق عشية، بأرجائه القصوى أنابيش عنصري. وبهذا تختتم معلقة امرئ القيس، وعدة أبياتها 82 بيتا. الحمد لله على الإتمام، والصلاة على محمد سيد الأنام، وعلى أهله الكرام وأصحابه العظام. ونصل إلى معلقة طرف ابن العبد، ويسميها المؤلف قصيدة، فيقول بسم الله الرحمن الرحيم، حسبنا الله ونعم الوكيل وعليه التكلان. أخبرنا الحسن بن علي العنزي قال أخبرنا العباس بن الفرج الرياشي قال أخبرنا عمر بن بكير قال حدثنا الهيثم بن عدي قال حدثنا حماد الراوية عن سماك بن حرب قال حدثني عبيد راوية الأعشى قال حدثني الأعشى قال حدثني المتلمس قال قدمت أنا وطرفة بن العبد على عمرو بن هند، وكان طرفة غلاما معجبا تائها يتخلع في مشيته بين يديه، فنظر إليه نظرة كادت تقتلع من مجلسه، وكان عمرو لا يبتسم ولا يضحك، وكانت العرب تسميه مضرط الحجارة، وملك 350 سنة، وكانت العرب تهابه هيبة شديدة، وهو الذي يقول له الذهاب العجلي أبا القلب أن يهوى السدير وأهله، وإن قيل عيش بالسدير غرير، به البق والحمى وأسد خفية، وعمر بن هند يهتدي ويجور، ولا أنذر الحي الأولى نزل به، وإني لمن لم يخشه لنذير. قال المتلمس قلت لطرف حين قمنا يا طرف إني أخف عليك من نظرته إليك مع ما قلت لأخيه، قال كلا، فكتب له كتابا إلى المكعبر، وكان عامله على عمان والبحرين، وكتب لطرفة كتابا، فخرجنا حتى إذا هبطت أيدي الركاب من النجف بالحيرة إذا أنا بشيخ عن يساري ومعه كسرة يأكلها ويقطصع، فقلت بالله إن رأيت شيخا أحمق وأضعف وأقل عقلا منك، قال وما تنكر، قال تأكل وتقصع القمل، قال أخرج خبيثا فأدخل طيبا وأقتل عدوا وأحمق مني وألأم حامل حتفه بيمينه لا يدري ما فيه، فنبهني فكأني كنت نائما فإذا أنا بغلام من أهل الحيرة فقال يا غلام تقرأ؟ قال نعم. قال أقرأ فإذا فيه باسمك اللهم من عمرو بن هند إلى المكعبر إذا أتاك كتابي هذا مع المتلمس فقع يديه ورجليه وفنه حية. فألقيت الصحيفة في النهر وذلك حيث أقول رضيت لها بالماء لما رأيتها يعوم بها التيار في كل جدولي. فقلت يا طرف معك والله مثلها؟ قال كلا، ما كان ليكتب لي بذلك عقر دار قومي. فأتى المكعبر فقطع رجليه ويديه ودفنه حيا. ففي ذلك يقول المتلمس وكان اسمه جرير بن عبد المسيح من مبلغ الشعراء عن أخويهم خبرا فتصدقهم بذاك الأنفس. أو ذا الذي علق الصحيفة منهما ونجا حضار حبائه المتلمس. ألق الصحيفة لا أبا لك إنه يخشى عليك من الحباء النقرس. وأما طرف ابن العبد فقد لقي مصيره الذي سقناه وهو بهذا صاحب المعلقة الثانية، ليس إلا لأنه شاعر عظيم يقول في معلقته لخولة أطلال ببرقة سهمتي تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد. لخولة أطلال ببرقة سهمدي ظللت بها أبكي وأبكي إلى الغد. قال ابن هشام خول امرأة من كلب والأطلال واحدها طلل والطلل ما شخص من آثار الظهر. قال امرؤ القيس ألا نعم صباحا أيها الطلل البالي وهل ينعمن من كان في العصر الخالي. والبيت قرئ بروايتين كما قلنا في البداية. وقوفا بها صحب علي مطيه يقول في البداية لخولة أطلال ببرقة فهمدي ظللت بها أبكي وأبكي إلى الغد. وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسا وتجلدي كأن حدوج المالكية غدوة خلايا سفين بالنواصف من ددي عدولية أو من سفين ابن يامن يجور بها الملاح طورا ويهتدي يشق حباب الماء حيزومها بها كما قسم التربة المفايل باليد. وفي الحي أحوى ينفض المرض شادم مظاهر صنطي لؤلؤ وزبرجدي خذول تراعي ربربا بخميلة تناول أطراف البرير وترتدي وتبسم عن ألما كأن منورا تخلل حر الرمل ضعص له ندي. إلى آخر هذه الأبيات حتى نصل مع قوله ووجه كأن الشمس حلت رداءها عليه نقي اللون لم يتخددي. يقال وجه ووجوه وأوجه وأوجه بالهمز على أن الهمز بدل من الواو المضمومة. قال الله عز وجل وإذا الرسل أقتت فمعناه وقتت فأبدلت الهمزة من الواو. ويقال وجهت الرجل إذا ضربت وجهه فأنا واجهه والرجل موجود. ومن ذلك قول الشاعر وهو طرف وإني لأمضي الهم عند احتضاره بعوجاء مرقال تروح وتغتدي. يقال مضى الشيء يمضي مضاء ومضيا وأمضيته أنا أمضيه إن ضعت إذا أذهبته عنك. والمضاء السرعة ويقال هم وهموم ويجوز في قياس أهم كما يقال صك وأصك. ويقال همني الأمر إذا أذابني من قولهم قد انهمت الشحمة في النار إذا ذابت. وقول الشاعر عند احتضاره معناه عند حلوله ونزوله بساحتي. ثم يقول في وصباق الناقة أمون كألواح الإيراني نسأتها على لاحب كأنه ظهر برجتي، إلى آخر هذه المعلقة الطيبة الجميلة، حيث يقول بعد ذلك بمجموعة من الأبيات يتحدث فيها فيما يشبه أبيات الحكمة. يقول طرف ابن العبد: ولو كنت وغلا في الرجال لضرني عداوة ذي الأصحاب والمتوحدي، ولكن نفى عني الأعادي جرأتي عليهم وإقدامي وصدقي ومحتدي، لعمرك ما أمري علي بغمة نهاري ولا ليلي علي بسرمدي، إلى آخر هذه المعلقة. وفي نهايتها يقول: ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. قوله ستبدي لك الأيام معناه ستظهر لك ما كنت جاهله، وقوله ويأتيك بالأخبار من لم تزودي معناه يأتيك بالخبر من لم تسأله عن ذلك. قال الأصمعي: حدثني رجل من أهل الصلاح وهو من أضاح، قال: قدم علينا رجل لم نعرفه فقلت: من أنت؟ قال: أنا جرير. فلما عرفناه قلنا له: من أشعر الناس؟ قال: الذي يقول غد غد ما أقرب اليوم من غدي. ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، سيأتيك بالأخبار من لم تبع له بتاتا ولم تضرب له وقت موعدي. تم القصيدة طرف بغريبها وأخبارها، وهي 100 بيت وبيتان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وآله أجمعين. وننتقل بعد ذلك إلى قصيدة زهير بن أبي سلمى. يقول المؤلف: قال أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري النحوي، قال يعقوب بن إسحاق السكيت: كان من حديث زهير بن أبي سلمى وأهل بيته أنهم كانوا من مزينة، وكان بنو عبد الله غطفان جيرانهم، وقد ولدتهم بنو مرة، وكان من أمر أبي سلمى، واسمه ربيعة بن رباح، وخاله أسعد بن الغدير بن سهم بن مرة، وأن أسعد خرج هو وابنه كعب بن أسعد في ناس من بني مرة يغير على طي، ومعه أبو سلمى، فأصابوا نعما وأموالا فرجعوا حتى انتهوا إلى أرضهم. فقال ربيعة بن رياح وهو أبو سلمى لخاله أسعد بن الغدير وابنه كعب: أفردا لي سهمي. فأبيا عليه ومنعاه حقه، فكف عنهما حتى إذا كان من الليل أتى أمه فقال: والذي يحلف به لتقومن إلى بعير من هذه الإبل، فتقعدن عليه أو لأضربن بسيفي ما تحت قرضك. فقامت أمه إلى بعير منها فاعتنقت سنامه، فقال أبو سلمى يرتجز: ويل لأجمال العجوز مني، إذا دنوت ودنون مني كأنني سمعمع من جني. والسمعمع الخفيف. فخرج بها وبالإبل حتى انتهى بها إلى مزينة، فذلك حيث يقول: فتغدو إبل مجنبة من عند أسعد وابنه كعب الآكلين صريح قومهما، أكل الحبار برعم الرب. والبرعم مع الزهر يقال برعم وبراعم. أما زهير ابن أبي سلمى فمعلقته أو قصيدته تبدأ بقوله: أمن أم أوفى دمنة لم تكلمي، بحومانة الدراج فالمتثلم. قال الأصمعي: قوله أمن أم أوفى معناه أمن دمن أم أوفى دمنة لم تكلم، أي أمن منازل أم أوفى، وهذا على التفجع، كما قال الهذلي: أمنك برق أبيت الليل أرقبه، كأنه في عراس الدار مصباح. وفي البيت الثاني يقول: ديار لها بالرقمتين كأنها مراجع وشم في نواشر معصم، بها العين والأرآم يمشين خلفة، وأطلاؤها ينهضن من كل مجثم. وقفت بها من بعد 20 حجة فلأيا عرفت الدار بعد توهمي أسافي صفعا في معرس مرجل ونؤيا كجذم الحوض لم يتسلم. فلما عرفت الدار قلت لربعها ألنعم صباحا أيها الربع واسلمي. تبصر خليلي هل ترى من ضعائن تحملن بالعلياء من فوق برسمي جعلنا القنان عن يمين وحزنه وكم بالقنان من محل ومحرم. وعالينا أنماطا عتاقا وكلة وارد الحواشي لونها لون عن دم. ونمضي مع معلقة زهير بن أبي سلمة بعدما وصف ما وصف في مقدمة معلقته ليصل بنا إلى حديث عن رجلين كريمين تدخلا لفض الحرب الشهيرة حرب داحس والغبراء. نبدأ هذه الأبيات حيث يقول زهير بن أبي سلمى: سعى ساعيا غيظ بن مرة بعدما تبزل ما بين العشيرة بالدم، فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله رجال بنوه من قريش وجرهم يمينا لنعم السيدان وجدتما على كل حال من سحيل ومبرم. تداركتما عبسا وذبيان بعدما تفانوا وبقوا بينهم عطر منشم. وقد قلتما إن ندرك السلم واسعا بمال ومعروف من القول نسلم، فأصبحتما منها على خير موطن بعيدين فيها من عقوق ومأثم. عظيمين في عليا مع عبد هديتما، ومن يستبح كنزا من المجد يعظم. وأصبح يحدى فيكم من إفالها مغانم شتى من إفال مزنم. حتى ينتهي إلى قوله: وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم، وما هو عنها بالحديث المرجم. ثم يختتم زهير معلقته بعدة أبيات من الحكمة يقول فيها: سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 80 عاما لا أبى لك يسأمي. رأيت المنايا خط عشواء، من تصب تمته ومن تخطئ يعمر فيهرمي. ومهما تكن عند امرئ من خليقة ولو خالها تخفى على الناس تعلمي. وأعلم ما في اليوم والأمس قبله، ولكنني عن علم ما في غد عمي. وفي قصيدة تالية وهي لعنطرة بن شداد يقول المؤلف: قال عنطرة: ويكنى أبا المغلس بن معاوية بن شداد بن قراد، كذا قال يعقوب بن السكيت في نسبه، وقال أبو جعفر أحمد بن عبيد في نسبه: عنطرة بن شداد بن معاوية بن قراد أحد بني مخزوم بن عوز بن غالب، وكان أبوه من عبس، وكانت أمه حبشية، وكان له إخوة من أمه عبيدا، وكان من أشد الناس بأسا وأجوده بما ملك. فجلس يوما في مجلس بعدما أبلى واعترف به أبوه، وكان قبل ذلك ينكره أبوه لسواده ودناءة أمه، فسابه رجل من بني عبس فذكر سواده وأمه وإخوته، فسبه عنطرة حتى قال له: إن الناس ليترافضون بالعطية، فما حضرت مرفد الناس أنت ولا أبوك ولا جدك قط، وإن الناس ليدعون فيفزعون، فما رأيناك في خيل مغيرة في أوائل الناس قط، وإن اللبس ليكون بيننا، فما حضرت أنت ولا أحد من أهل بيتك بخطة قصد قط، فلو كنت فقعا نبتت بقرقرة، وكنت في مرزك الذي أنت به الآن فلو سألت أمك وأباك عن ذلك لأخبراك إن نصحا لك. الفقع ضرب من رديء الكمأة، والقرقرة الصحراء الواسعة، والمرز الموضع الذي ولد فيه. وقال له عنترة: إني لأحتضر البأس وأوفي المغنمة وأعف عن المسألة وأجود بما ملكت وأفصل الخطة الصماء. قال له الرجل: أنا أشعر منك. قال: ستعلم ذلك. فقال عنترة: هل غادر الشعراء من متردمي؟ أم هل عرفت الدار بعد توهمي؟ وهذه بداية المعلقة. يقول بعد ذلك: يا دار عبلة بالجواء تكلمي، وعيني صباحا دار عبلة واسلمي، فوقفت فيها ناقتي وكأنها فدن لأقضي حاجة المتلوم، حييت من طلل تقادم عهده أقوى وأطفر بعد أم الهيثم، حلت بأرض الزائرين فأصبحت عشرا على الله طلابك ابنة مخرمي، علقتها عرضا وأقتل قومها زعما لعمر أبيك ليس بمزعمي، ولقد نزلت فلا تظن غيره مني بمنزلة المحب المكرم. كيف المزار وقد تربع أهلها بعنيزتين وأهلنا بالغيلم؟ إن كنت أزمعت الفراق فإنما زمت ركابكم بليل مظلم، وما راعني إلا حمولة أهلها وسط الديار تسف حب الخمخم، فيها 42 حلوبة سودا كخافية الغراب الأسحم. ثم يقول بعد ذلك، بعدما يصف لنا روضة من الرياض، وتحدث بعد ذلك عن طرة إلى عبلة، فيقول لها: هل سألت الخيل يا ابنة مالك؟ إن كنت جاهلة بما لم تعلمي، إذ لا أزال على رحالة سابح نهد تعاوره الكمات مكلمي، طورا يجرد للطعان وتارة يأوي إلى حصد القسي عرم رمي. يخبرك من شهد الوقيعة أنني أغشى الوغى وأعق عند المغنم، ومدجج كره الكمات نزاله لا ممعن هربا ولا مستسلم، برحيبة الفرعين يهدي جرسها بالليل معتس الذئاب الضرم، فشككت بالرمح الأصم ثيابه ليس الكريم على القنا بمحرم، فتركته جزر السباع ينشنه ما بين قلة رأسه والمعصم، ومسك سابغة هتكت فرجها بالسيف عن حامل حقيقة مؤلم، ربذ يداه بالقداح إذا شتى هتاك غايات التجار ملوم، فطعنته بالرمح ثم علوته بمهند صاف الحديدة مخدمي، عهدي به مد النهار كأنما خضب البنان ورأسه بالعظم. وفي نهاية المعلقة يقول عنترة: إني عداني أن أزورك فاعلمي ما قد علمت وبعض ما لم تعلمي، عداني معناه شغلني، وما مرتفع كعداني وبعض نسق على ما حالت رماح ابني بغيض دونكم وزوت جوان الحرب من لم يجرم. ابناء بغيض عبس وذبيان، يعني قتالهم في حرب داحس والغبراء، وقوله وزورت جواني الحرب يقول من لا جرم له زوته جريرة في من أجرم، ومعنى زوته حادته. ويقول المؤلف في النهاية: تمت القصيدة وهي 79 بيتا. ونصل إلى قصيدة عمرو بن كلثوم. قال عمرو بن كلثوم بن مالك بن عتاب بن سعد بن زهير بن جشم بن بكر بن حبيب بن عمرو بن غن ابن تغلب ابن وائل ابن قاصد ابن هند ابن أفصى ابن ذعمة ابن جديل ابن أسد ابن ربيع ابن نزار ابن معد ابن عدنان. وقال أبو عمرو الشيباني: كانت بنو تغلب ابن وائل من أشد الناس في الجاهلية. قال أبو عمرو: وقد ذكر لي بعض أهل العلم أنهم شهدوا يوم خزاز، وخزاز جبل كانت فيه وقعة، وهم من أظهر الناس عدة وسلاحا وخيلا ورجالا. وقال أبو عمرو: وسألت ابن الكلبي عن بني تغلب فزعم أنه سمع أباه يقول: حدثني بعض أصحابي قال: لو أبطأ الإسلام قليلا لأكلت بنو تغلب الناس. وكان بينهم في الجاهلية حروب شديدة في كليب بن ربيعة أخي مهلهل، وهو كليب وائل، كادت تأتي عليهم. قال أبو عمرو: وأخبرني ابن الكلبي قال: ما فرى عمرو بن كلثوم رجلا من بني تيم اللات بن ثعلبة، فذهبا إلى رجل من مضر يحتكمان إليه في منافرتهما، وقد كانا خوفا ذلك الرجل، فقالا: يحكم بيننا أول من يعرض لنا. فعرض لهما رجل يقال له أبو مليل، فاحتكما إليه فأخذهما فحبسهما سنة ثم افتديا منه. وقال: جاء ناس من بني تغلب إلى بكر بن وائل يستسقونهم، فطردتهم بكر بالحقد الذي كان بينهم، فرجعوا فمات منهم 70 رجلا عطشا. ثم إن بني تغلب اجتمعوا لحرب بكر بن وائل، واستعدت لهم بكر حتى إذا التقوا كره كل صاحبه، وخافوا أن تعود الحرب بينهم كما كانت، فدعا بعضهم بعضا إلى الصلح، فتحاكموا في ذلك إلى الملك عمرو بن هند. فقال عمرو: ما كنت لأحكم بينكم حتى تأتوني 70 رجلا من بكر بن وائل فأجعلهم في وثاق عندي، فإن كان الحق لبني تغلب دفعتهم إليهم، وإن لم يكن له حق خليت سبيلهم. ففعل وتوعدوا ليوم يجتمعون فيه. فقال الملك لجلسائه: من ترون من بني تغلب تأتي به لمقامها هذا؟ فقالوا: شاعرهم وسيدهم عمرو بن كلثوم. قال: فبكر بن وائل. فاختلفوا عليه وذكروا غير واحد من أشراف بكر بن وائل. قال: كلا والله لا تفرج بكر بن وائل إلا عن الشيخ الأصم، يعثر في ريطته فيمنعه الكرم أن يرفعها حتى يرفعها قائده فيضعها على عاتقه. فلما أصبحوا جاء التغلب يقودها عمرو بن كلثوم حتى جلس إلى الملك، وقال الحارث بن حلزة: إني قد قلت قبضة، فمن قام بها ظفر بحجته وفلج على خصمه. فرواها ناسا منهم، فلما قاموا بين يديه لم يرضهم، فحين علم أنه لا يقوم أحد مقامه قال لهم: والله إني لأكره أن آتي الملك فيكلمني من وراء 7 سطور وينضح أثري بالماء إذا انصرفت عنه، وذلك لبرص كان به، غير أني لا أرى أحدا يقوم بها مقامي، وأنا محتمل ذلك لكم. فانطلق حتى أتى الملك، فلما نظر إليها عمرو بن كلثوم قال للملك: أهذا يناطقني وهو لا يطيق صدر راحلته؟ فأجابه الملك حتى أفحمه، وأنشد الحارث قصيدته الشهيرة: آذنتنا ببينها أسماء، وسوف نلتقي بهذه القصيدة بعد ذلك. وهو من وراء 7 سطور وهند تسمع، فلما سمعتها قالت: تالله ما رأيت كاليوم قط أن رجلا يقول مثل هذا القول يكلم من وراء 7 سطور. فقال الملك: ارفعوا سترا. فدانا فما زالت تقول ذلك ويرفع ستر فستر، حتى صار مع الملك على مجلسه، ثم أطعمه في جحفته وأمر ألا ينضح أثره بالماء، وحز نواصي 70 الذين كانوا بين يديه من بكر، ودفعها إلى الحارث وأمره ألا ينشد قصيدته إلا متوضئا، فلم تزل تلك النواصي في بني يشكر بعد الحارس. أما عمرو بن كلثوم فقد قال في معلقته: ألا هبي بصحنك فاصبحينا، ولا تبقي خمور الأندرينا مشعشعة كأن الحص فيها، إذا الماء خالطها سخينة تجور بذي اللبانة عن هواه، إذا ما ذاقها حتى يلين ترى الحز الشحيح، إذا أمرت عليه بماله فيها مهينة. قفي قبل التفرق يا ضعينة، نخبرك ليقينا وتخبرينا بيوم كريهات ضربا وطعنا أقر به مواليك العيون. قفي نسألك، هل أحدثت وصلا لوشك البين أم خنت الأمينة؟ ويصل بعد ذلك شاعرنا عمرو بن كلثوم إلى أبيات تذكرنا بقصة أراد منها عمرو بن هند إذلال قبيلة عمرو بن كلثوم، فقتله عمرو بن كلثوم فصار يبهي ويفتخر ويقول: أبا هند فلا تعجل علينا وأنظرنا نخبرك اليقين، بأن نورد الرايات بيضا ونصدرهن حمرا قد روينا، وأيام لنا غر طوال عصينا الملك فيها أن ندين، وسيد معشر قد توجوه بتاج الملك يحمي المحجرين، تركنا الخيل عاكفة عليه مقلدة أعنتها صفونا، وقد هرت كلاب الحي منا وشذبنا قتادة من يلينا، متى ننقل إلى قوم رحانا يكون في اللقاء لها طحينا، يكون سفالها شرقي سلمى ولهوتها قضاعة أجمعين. وبطبيعة الحال يفاخر الشاعر بهذه المواقف الكثيرة، وهذا من طبيعة العرب حينما يفتخرون ويفتخرون ويفتخرون. ومن ذلك قول: ونحن غداة أوقد في خزاز رفضنا فوق رفد الرافدين، ونحن الحابسون بذي أراط أسف الجلة الخور الدارين، ونحن الحاكمون إذا أطعنا، ونحن العاجمون إذا عصينا، ونحن التاركون لما سخطنا، ونحن الآخذون لما رضينا، وكنا الأيمنين إذا التقينا، وكان الأيسرين بنو أبينا. ثم يتحدث إلى قبيلة بكر وهي قبيلة الحارث: إليكم يا بني بكر إليكم، ألم تعرفوا منا اليقين؟ ألم تعرفوا منا ومنكم كتائب يطعن ويرتمين؟ علينا البيض واليلب اليمان وأسياف يقمن وينحنين، علينا كل سابغة ضلاس ترى فوق النجاد لها غصونا. ومنها: وأن المانعون لما يلينا إذا ما البيض فارقت الجفون، وإن المانعون إذا قدرنا، وأن المهلكون إذا أثينا، وأن الشاربون الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وفينا، ألا سائل بني الطماح عنا وذو عمي فكيف وجدتمونا. إلى آخر هذه المعلقة، وهي من أطول معلقات الشعر العربي في العصر الجاهلي، ومنها بيت يقول: إذا ما الملك سام الناس خسفا أبينا أن يقر الخسف فينا. ونختار من هذه المعلقات معلقة لبيد بن ربيعة رضي الله عنه وأرضاه، وهو من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وقد أدرك الإسلام. أما هو فهو أبو عقيل لبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر، ويمتد نسبه بطبيعة الحال إلى إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام. وكان لبيد مخضرما قال الشعر في الجاهلية والإسلام، وإنما قيل لمن كان على هذه السبيل مخضرما لأن بعض أيامه مضت في الجاهلية وبعضها في الإسلام، يقال ناقة مخضرمة إذا شقت بذنها بنصفين. وأخبرنا أبو عمران موسى بن محمد الخياط قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الخرساني قال: حدثنا شريك عن عبد الله بن عمير عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وأخبرنا موسى بن يحيى الكاتب قال: حدثنا عبد الله بن عمرو قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال: قال حدثني ابن أخي ابن شهاب عن عمه أن عمر بن الخطاب رضي الله سبحانه عنه كان يأمر برواية قصيدة لبيد إن تقوى ربنا خير نفل وبإذن الله ريثي وعجل. وقدم الفرزدق الكوفة فمر بمسجد بني أقيصر وعليه رجل ينشد وجل السيول عن الطلول كأنها زبر تجد متونها أقلامها. فسجد فقيل له ما هذا يا أبا فراس؟ قال أنتم تعرفون سجدة القرآن وأنا أعرف سجدة الشعر. مر لبيد بن ربيعة بالكوفة بمسجد بني نهد وهو يتوكأ على محجن له، فلما جازهم أرسلوا إليه فتى منهم فقالوا الحق أبا عقيل، فاسأله من أشعر العرب؟ فقال الملك الضليل يعني امرأ قيس. فرجع إليهم فأخبروهم فقالوا له ارجع إليه فاسأله ثم من؟ فرجع إليه فقال ثم من؟ قال ثم صاحب المحجل أبو عقيل يعني نفسه. يقول لبيد بن ربيعة في معلقته عفت الديار محلها فمقامها بمن تأبد غولها فرجامها فمدافع الريان عري رسمها خلقا كما ضمن الوحية سلامها دمن تجرم بعد عهد أنيسها حجج خلون حلالها وحرامها رزقت مرابيع النجوم وصابها وطق الرواعد جودها ورهامها. والرهام المطر الخفيف وعكس الرهام الوباس. بعد ذلك يقول من كل سارية وغاد مجن وعشية متجاوب إزرامها فلا فروع الأيهقان وأطلقت بالجهلتين ضباؤها ونعامها والوحش ساكنة على أطلائها عوذا تأجل بالقضاء بهامها. ونمضي مع هذه المعلقة حتى نصل إلى قول الشاعر أقضي اللبانة لا أفرط ريبة أو أن تلوم بحاجة لوامها أولم تكن تدري نوار بأنني وصال عقد حبائل جذامها فراك أمكنة إذ لم أرضها أو يتعلق بعض النفوس حمامها قد بدت سامرها وغاية تاجر وفيت إذ رفعت وعز مدامها أغلي السباء بكل أكن عاتق أو جونة قدحت وفض ختامها. حتى يقول في نهاية هذه المعلقة وهي من المعلقات الطوال يقول لبيد بن ربيعة وهم العشيرة أن يبطئ حسد أو أن يلوم مع العدو ليامها ويرمى لأن يلوم مع العدي لوامها. يقول هم العشيرة أن يبطئ حاسد عنهم أو أن يلومهم لائم من عشيرتهم مع عدوهم. وقولهم أن يبطئ حاسد معناه من أن يبطئ حاسد كما تقول هو الحصن أن يرام أي من أن يرام ويقال معناه هم العشيرة التي لا يقدر حاسد أن يبطئ الناس عنهم بسوء القول قولا أو اسما. يقول أحد الشعراء وهو مطرود بن كعب الخزاعي يا ليلة هيجت ليلاتي إحدى ليالي القسيات إن المغيرات وأبناءهم هم خير أحياء وأموات أخلصهم عرق لباب لهم من لوم من لام بمن جهتي.